الفصل الثالث والأخير من الباب الرابع في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، آداب المتعلم. ذكرنا في الباب الثالث كيفية طلب العلم، أن طالب العلم ليس أمامه إلا طريقان للتعلم، إما بالتلقي عن العلماء وإما بمطالعة الكتب، وأيما كان الطريق الذي يسلكه للتعلم فإنه لا بد له من آداب يتأدب بها في تعلمه ليكتب له التوفيق والفلاح في سعيه. فالأدب عدة المتعلم في طلبه للعلم، فبقدر أدبه بقدر ما يجود عليه أستاذه من علمه، وبقدر أدبه بقدر ما يستفيد من أقرانه في طلب العلم، وبقدر أدبه بقدر ما يفتح الله تعالى عليه في هذا وفي الفهم والاستيعاب، إذ كان حسن الخلق مظنة التوفيق. وسوف نقسم المراد بيانه من آداب طالب العلم في هذا الفصل إلى أقسام ثلاثة، هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من آداب يشترك فيها العالم والمتعلم في الفصل الأول من هذا الباب. أما أقسام هذا الفصل فهي: القسم الأول آداب المتعلم في نفسه، القسم الثاني آداب المتعلم مع شيخه، القسم الثالث آداب المتعلم في درسه. القسم الأول آداب المتعلم في نفسه، ويرد فيها جميع ما نقلناه عن النووي رحمه الله في آداب العالم في نفسه في الفصل السابق، فلا داعي لتكراره هنا، إلا أننا نخص من هذه الآداب أمورا يحتاج إليها الطالب أكثر من غيره، وهي: واحد، الإخلاص. سبق الكلام عنه في الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم فلا نعيده، ولكن نذكر هنا كلام الغزالي في تذكير المتعلم بالإخلاص. قال رحمه الله: أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة، وفي المآل القرب من الله سبحانه والترقي إلى جوار الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين، ولا يقصد به الرئاسة والمال والجاه ومماراه السفهاء ومباهات الأقران. فإذا داخله شيء من فساد النية بادر بتصحيحه أثناء تعلمه. اثنان، تنزيه النفس عن المعاصي الظاهرة والباطنة. قال الله عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، الأنعام 120. وقال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الأنعام 151. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الأعراف 33. فجعل الله المعاصي الظاهرة والباطنة سواء في التحريم وفي الأمر باجتنابها. فقد يهتم العبد بالتنزه عن المعاصي الظاهرة ويغفل الباطنة وهي أشد فتكا، وهذا من الغفلة، وفيه شبهة رياء، إذ اهتم بما يطلع عليه الناس من المعاصي الظاهرة وأغفل التنزه عن المعاصي الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، النساء 108. بعد هذا ذا التمهيد نقول لطالب العلم خاصة ولكل مسلم عامة: ينبغي أن تعلم أن اقتراف المعاصي مضاد للعلم النافع. فقد روى الخطيب البغدادي بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إني لا أحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. وقال النووي: وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. ونقل النووي عن الشافعي رحمهما الله قوله: من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه واجتناب المعاصي، ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى من عمل. وفي رواية: فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء وبغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب. والتنزه عن المعاصي يشتمل على ما ظهر منها وما بطن، الكبائر منها والصغائر. فالمعاصي الظاهرة منها معاصي اللسان من الغيبة والنميمة والسب والكذب، ومنها معاصي السمع والبصر، ومعاصي الفرج، وأكل الحرام والغش والظلم والخداع والبغي وغيرها. والمعاصي الباطنة والتي كثيرا ما يغفل عنها الإنسان، منها الرياء والكبر والعب والحسد وسوء الظن وحب المعاصي وحب العصاة والظلمة وغيرها. ومع التنزه عن المعاصي يكون التحلي بمحاسن الأخلاق من باب التخلية والتحلية. 3. التحلي بمحاسن الأخلاق. روى البخاري رحمه الله في كتاب بدء للوحي من صحيحه حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في كيف بدأ الوحي، وفيه قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، إلى أن قالت: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه أروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل للكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. والكل هو من لا يستقل بأمر نفسه، كما في قوله تعالى: وهو كل على مولاه. النحل 76. فلما خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه لما جاءه الملك أول مرة، بشرته السيدة خديجة رضي الله عنها بأن الله لا يخزيه أبدا. قال ابن حجر: ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي، وصفته بأصول مكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو من ليس بقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به. يدل هذا الحديث على أن التمسك بمكارم الأخلاق مظنة التوفيق، وأن الله تعالى لا يخزي من حسن خلقه في نفسه ومع الناس، بل يوفقه سبحانه ويسدده. ولهذا فقد قدمت بذكر هذا الحديث لأنبه طالب العلم خاصة وكل مسلم عامة على أهمية التمسك بمكارم الأخلاق ومجاهدة النفس في اكتسابها إن كانت عارية عنها، فإنها مظنة التوفيق. وطالب العلم أحوج الناس إلى عون الله تعالى وتوفيقه، فإن الطالب قد يضل في اختيار المعلم أو الكتاب فيهلك أو يضيع بعض عمره سدى حتى يهتدي للمعلم الصالح والكتاب النافع، وقد يكون ضلاله في طلب العلم عقوبة قدرية له من الله على فساد قصده أو خبث سريرته، وقد يسلك الطالب سبيل الضلالة ويعتقده الحق عقوبة من الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فاطر 8. وقال تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إبراهيم 27. فلا نجاة إذن إلا بالاستقامة، ليكون الطالب من أهل الوعد المذكورين في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. محمد 17. وفي قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. العنكبوت 69. والتحلي بمحاسن الأخلاق يشتمل على التحلي بما ظهر منها وما بطن، فالمكارم الظاهرة يأتي على رأسها الحياء، فإنه أساسها بل أساس الخيرات كلها، ثم بر الوالدين وصلة الأرحام والرفق بالناس والعفو واحتمال الأذى وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم والجود والكرم وغيرها. وأما المكارم الباطنة فأولها الإخلاص، ثم الصدق والتوكل والصبر وقصر الأمل والزهد والورع والحلم والأنات والتواضع وإحسان الظن بالمسلمين وغيرها. وإذا كان هناك خلق مما ذكرناه ينبغي التنبيه عليه على وجه الخصوص في هذا المقام فهو التواضع، وضده الكبر والتعالي على الناس والعجب والفخر. فقد قال النووي في آداب المتعلم: وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره كم ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. وإنما أردنا التنبيه على التواضع خاصة لأن الكبر والعجب يضادان التعلم، وإذا ابتلي بهما طالب العلم انقطع وحرم العلم، فإن الكبر يجعل معلمه يرغب عن تعليمه، كما أن العجب يجعل الطالب يستغني عن طلب المزيد من العلم، وكلاهما يمنعانه من قبول العلم ممن هو دونه في رتبة أو سن أو شرف كسرتين، فصار التواضع خير زاد له في طلب العلم. قال البخاري رحمه الله وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. أما المستكبر فقد بينا سبب عدم تعلمه، وأما المستحي فالمقصود به الحياء المذموم الذي يمنع الطالب من السؤال عما ينبغي السؤال عنه ليتعلم. ولهذا فقد أعقب البخاري قول مجاهد هذا بقول لعائشة رضي الله عنها ليبين المراد بالحياء المذكور في قول مجاهد وأنه المذموم الذي يمنع من التعلم، فقال البخاري وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 4. طلب العلم في الصغر. من أجل نعم الله تعالى على عبد أن يوفقه لطلب العلم في الصغر، لما للتعلم في الصغر من فوائد هامة، منها: همزة، أن الصغير أفرغ قلبا ووقتا، فيرسخ في نفسه ما يتلقاه من العلم. ومن هنا قيل: إن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وإن التعلم في الكبر كالنقش على الماء، والصغير أقدر على الحفظ من الكبير. باء، أن التفقه في الدين لا بد له من طول المدة، أي التعلم لزمن طويل، نظراً لكثرة العلوم الشرعية وتشعبها وطولها، فكان التعلم في الصغر أعون على الإلمام بهذه العلوم بتفصيلاتها، التي يعصر الإلمام بها إذا ما تعلم في الكبر. ولأهمية التعلم في الصغر لم يخل كتاب من الكتب التي تكلمت في موضوع العلم من التنبيه عليه، ومن هذا: همزة، ما ذكره البخاري قال: قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، والمقصود بالسيادة في قول عمر رضي الله عنه الرياسة والولاية، وقد حض عمر على التفقه قبلها لسببين: الأول أن الولاية عادة ما تمنع من التعلم نظرا لشدة انشغال صاحبها مع أنفته عن التعلم، والسبب الثاني أن الجهل قبيح من صاحب الولاية مهلك له ولغيره إذا ساس الناس بغير علم. فإذا كان الصواب والأولي هو التعلم قبل السيادة فإن هذا لا يكون إلا في الصغر. ولئلا يفهم أحد من قول عمر أن السيادة مانعة من التفقه بإطلاق فقد عقب البخاري عليه قائلا: وبعد أن تسود، فمن فاته العلم قبل السيادة فلا يفوتنه بعدها. ودلل البخاري على هذا بقوله: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، فبين أن كبر السن ليس مانعا من التعلم، وإن كان الأولى الشروع في هذا في الصغر. قال ابن حجر في شرح قول عمر رضي الله عنه وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال: معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. باء، وقال الخطيب البغدادي: ينبغي لمن اتسع وقته وأصح الله له جسمه وحبب إليه الخروج عن طبقة الجاهلين وألقى في قلبه العزيمة على التفقه في الدين أن يغتنم المبادرة إلى ذلك خوفا من حدوث أمر يقطعه عنه وتجدد حال تمنعه منه. ثم روى الخطيب بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وتكلم بكلام قريب من هذا كل من أبو الحسن الماوردي رحمه الله وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله، وابن خلدون رحمه الله. وكما ترى فإن جميع من كتبوا في موضوع العلم من العلماء قد نبهوا على أهمية الشروع في التعلم في الصغر، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 5. تقليل العلائق، وقد تحدثنا عنها في الفصل الأول من هذا الباب ضمن ما يعين على الحرص على الوقت، وإنما أذكرها هنا لأنبه طالب العلم عليها، فإنه أحوج إليها من العالم. وكما ذكرنا فإن تقليل العلائق معين على 5. فراغ الوقت، وهو في غاية الأهمية لطالب العلم ويعينه على كثرة التحصيل. ب. وفراغ القلب، وهو في غاية الأهمية لطالب العلم ويعينه على الفهم والحفظ. والجهر بالحق، وهو من العمل بالعلم أيضا، وبه يوفق الله الطالب ويبارك في علمه. أما عن كيفية تقليل العلائق فقد ذكرناها في الفصل الأول من هذا الباب، آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. 6. الصبر، ويقال فيه ما قيل في سابقه، فقد ذكرناه في الفصل الأول ونبهنا على أهميته لطالب العلم، ونؤكد على هذا هنا مرة أخرى، نظرا لشدة حاجة الطالب إلى الصبر لتحصيل العلم، فهو محتاج إلى الصبر على طول المدة اللازمة للتعلم، والصبر على ما يستغلق عليه فهمه، والصبر على جفاء الأستاذ وشدته، والصبر على شظف العيش إن اضطر إليه ليتفرغ لطلب العلم. قال تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الكهف من 66 إلى 69. فلما طلب موسى عليه السلام التعلم، أرشده الخضر إلى أهم ما يلزم طالب العلم، ألا وهو الصبر. فهذه إشارة إلى أهم ما يلزم طالب العلم من آداب في نفسه. القسم الثاني: آداب المتعلم مع شيخه، وفيه مسائل، وهي: 1. إحسان اختيار الشيخ المعلم. اعلم يا أخي المسلم أن شيخك الذي تأخذ عنه علم دينك هو دليلك إلى الجنة أو إلى النار، فأحسن اختيار الدليل، وقد قدمنا ما يبين لك أهمية هذا الأمر وخطورته في الفصل الأول من هذا الباب تحت عنوان إحسان اختيار مصدر العلم، كما قدمنا ما يعينك على التمييز بين العلماء الصالحين وعلماء السوء في الفصل الثاني من هذا الباب تحت عنوان علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء، فراجع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: باب اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم. ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة، إلى أن روى بإسناده عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوه. فيكون قد رسم نفسه بآداب العلم من استعمال الصبر والحلم والتواضع للطالبين والرفق بالمتعلمين ولين الجانب ومضاراة الصاحب وقول الحق والنصيحة للخلق وغير ذلك من الأوصاف الحميدة والنعوت الجميلة، إلى أن قال: قال مالك بن أنس: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 ممن يقول: قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأساطين، وأشار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أوتمن على مال لكان أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب فيزدحم على بابه. 2. التواضع للشيخ المعلم. ذكرنا التواضع في آداب الطالب في نفسه، ونذكره هنا للتنبيه على أهمية تواضع الطالب لشيخه. قال البخاري وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. 3. توقير الطالب للشيخ المعلم واحترامه له، ويدل عليه ما رواه البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما استطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له،

فيختار من الشيوخ أفضلهم علما ودينا، ومن الكتب ما أثنى عليه الثقات، فإنه إذا تفرغ وصبر واشتغل بالأهم ثم أساء اختيار مصدر العلم فقد يضل ويزيغ وقد يذهب شطر عمره قبل أن يهتدي للصواب. 5. التدرج في العلم، بأن يأخذ العلم شيئا فشيئا، ولا يأخذه دفعة واحدة فيثقل عليه فينقطع عنه، وهذا هو التدرج في الكم. كذلك لا يدرس علما حتى يدرس مقدماته أو يدرس العلم الممهد له، وهذا هو التدرج في الكيف. 6. الحفظ، فإن قدر العالم بقدر محفوظاته، ولا وزن لمن إذا احترقت كتبه ذهب علما. والحفظ يعتمد على النباهة والذكاء والسن، فإذا تيسرت لرجل الدعائم الخمس السابقة وأهدر الحفظ، خاصة مع قابليته له، فهو مقبول. وقد تكلمنا عن الدعائم الأربعة الأولى من قبل، وسوف نتكلم فيما يلي بإذن الله عن الدعامتين الخامسة والسادسة مع غيرهما من آداب المتعلم في درسه، فتكون المسائل للآتي ذكرها هي: 1. التدرج في التعلم. 2. الحرص على طلب الحق. 3. الاعتناء بالحفظ. 4. بيان ما يعين على الحفظ. 5. أن ينصح لرفقته في طلب العلم. 6. عدم التعجل في التصدي للإفتاء والتصنيف. أولاً، التدرج في التعلم. المقصود من التدرج في التعلم التيسير على المتعلم والرفق به حتى يستقر العلم في نفسه شيئاً بعد شيء. والتيسير والرفق مأمور بهما على العموم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذا على العموم. أما التدرج في التعلم على وجه الخصوص فدليله قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، الفرقان 32. وقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، الإسراء 106. فالله تعالى لم ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وإنما فرقه فنزل منجما على مدى 23 سنة شيئا بعد شيء ليثبت في القلوب. فإذا ثبت أن التدرج في التعلم صواب ومطلوب، فنقول إن التدرج نوعان: تدرج في الكم وتدرج في الكيف. 1. التدرج في الكم، ومعناه أن يدرس الطالب في كل يوم المقدار الذي يحتمله عقله ولا تمله نفسه، وليكن هذا المقدار قليلا في البداية لتعويد النفس، ثم يستزيد شيئا بعد شيء كلما تدربت نفسه على احتمال المزيد. فإن خالف هذا التدرج وأراد أخذ العلم جملة واحدة فربما انقطع ولم يحتمله عقله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل له حتى تملوا، وكان أحب الدين إليهم أداوم صاحبه عليه. روى أبو عمر بن عبد البر في باب كيفية الرتبة في أخذ العلم عن يونس بن يزيد قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. هذا من ناحية التدرج في التعلم من جهة الكم. 2. التدرج في الكيف، وهو قسمان: أحدهما التدرج في ترتيب العلوم، فلا ينتفع المرء بالتبحر في دراسة أصول الفقه مثلا قبل أن يدرس الفقه، فيجب عليه مراعاة الترتيب في دراسة العلوم المختلفة، والصواب في هذا أن يدرس مقدمة مختصرة في الأصول، ثم يدرس الفقه، ثم يتوسع في دراسة الأصول لتحصيل أدوات الاستنباط، وهكذا في غيره من العلوم. والثاني التدرب في دراسة كل علم على حدة، فيدرس في كل علم مختصرا يشتمل على أهم مسائله المتفق عليها بين العلماء، ثم يرتقي بعد ذلك إلى دراسة تفريع المسائل والمختلف فيه والترجيح. والتطبيقات العملية على هذا الكلام سنذكرها فيما نوص به من كتب للدراسة في الباب السابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وقد أوصى بهذا التدرج في الكيف كل من أبي حامد الغزالي وابن خلدون. ثانياً الحرص على طلب الحق، وهذا أمر يشبه إحسان اختيار مصدر العلم ولكنه غيره، فقد يحسن العبد اختيار الشيخ أو الكتاب، ولكن ولهوى في نفسه يحمل ما يتلقاه من العلم علي غير وجهه فلا يدرك الحق المراد منه. ومثال هذا ما وقع للخوارج، فقد صاحب خير شيوخ أهل زمانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقرأوا خير الكتب كتاب الله تعالى قراءة يحقر الصحابة رضي الله عنهم قراءتهم معها، لكنهم ضلوا ضلالا مبينا لأن قراءتهم لم تجاوز حناجرهم إلي الفهم والفقه، فصدق فيهم قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، الإسراء 82. وما وقع للخوارج وقع لغيرهم من الفرق الضالة المبتدعة تأولوا القرآن على خلاف الحق وعلى خلاف ما فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان منه ليستدلوا به على باطلهم. ويروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله أنتم اليوم في زماننا الهوى فيه تابع للعلم وسيأتي عليكم زمان يكون العلم فيه تابعا للهوى. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بطلب الحق، ومما يعينه في هذا 1- ألا يعتقد قبل أن يستدل، فإن المبتدعة اعتقدوا آراء فاسدة ثم بحثوا عن بعض الأدلة لتأييد معتقدهم، فوافقتهم بعض الأدلة واستعصت عليهم أخري فردوها أو تأولوها على غير وجهها، فحملوا العلم علي أهوائهم. 2- أن تبحث عن الدليل على صحة ما تتلقاه من العلم، فتقبل من الأقوال ما شهدت الأدلة بصحته وترد منها ما لم يعضده الدليل، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 3- أن تفهم من الأدلة ما فهمه السلف الصالح منها وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم، فهذه طريقة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية لما فهمه المبتدعة من الأدلة بتحريفها وتأويلها على غير وجهها. والطريق إلي معرفة ما فهمه الصحابة من النصوص يكون بالرجوع إلى كتب التفسير بالمأثور ودواوين السنة الأصلية كالكتب الستة والموطأ ومسند أحمد وشروحها. وقال ابن تيمية رحمه الله ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكرنا كلام أحمد في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع، وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. 4- يوطن الطالب نفسه على أن يثوب إلى الحق عندما يتبين له، ولا يصدنه عن ذلك كونه نشأ على خلاف الحق، كما لا يصدنه عن ذلك كونه متبوعاً مطاعاً في الباطل. فقد قال بعض الصالحين: لأن أكون ذنباً في الحق خيراً من أن أكون رأساً في الباطل. وقد قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الأعراف 201. وقال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. الأنعام 68. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أمثله لبعض الذين ثابوا إلى الحق فقال: وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة. هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال 40 عاما يناظر عليه، ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتلهه ومعرفته للكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف، ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة، ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات، الرحمن على العرش استوى، طه 5، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فاطر 10، واقرأ في النفي، ليس كمثله شيء، الشور 11، ولا يحيطون به علما، طه 110، هل تعلم له سميا، مريم 65. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وكان يتمثل كثيرا. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسمنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره، واختار مذهب السلف، وكان يقول: يا أصحابنا لاشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما أشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في منهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: أخبر أنه لم يجد عند الفلسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وكان ينشد: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسير الطرف بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. وابن الفارض من متأخر الاتحادية صاحب القصيدة التائية المعروفة بنظم السلوك، وقد نظم فيها الاتحاد نظما رائق اللفظ، فهو أخبث من لحم خنزير في صينية من ذهب، وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك، الله أعلم بها وبما اشتملت عليه. وقد نفقت كثيرا وبالغ أهل العصر في تحسينها والاعتداد بما فيها من الاتحاد، لما حضرته الوفاة أنشد: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام. فليحرص الطالب على طلب الحق، ولا يقدم هواه ورأيه، بل يتبع الأدلة ويفهم منها ما فهمه السلف الصالح. ثالثا: الاعتناء بالحفظ. اعلم أن العلم المعتبر هو المحفوظ، وقد كانت عناية السلف رحمهم الله بالحفظ تامة، خاصة قبل شيوع كتابة العلم كما ذكرنا من قبل، ثم أخذوا في الكتابة منذ أوائل القرن الثاني الهجري لأجل تقييد المحفوظ ومراجعته، وظل الحفظ هو الأصل، وهو صفة هذه الأمة كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العنكبوت 49. ومنزلة العبد في الدنيا والآخرة بقدر ما يحفظه من العلم. وقد سبق أن العلم المعتبر هو ما يعمل به صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وهذا على العموم أي في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت تتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها فهذا في منزلة الحفاظ في الآخرة. أما منزلتهم في الدنيا فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما منزلتهم عند الموت فكما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلي أحد: أو هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. هذا كله في بيان أهمية الحفظ، وما تغني الكتب عن الرجل إذا احترقت أو سرقت أو صار بمعزل عنها فيحال بينه وبين علمه. قال أبو الفرج بن الجوز رحمه الله في كتابه الحث على حفظ العلم: فإن الله عز وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلم، وقد كان من قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحف ولا يقدرون على الحفظ، فلما جاء عزير فقد التوراة من حفظه فقالوا: هذا ابن الله، فكيف نقوم بشكر من خولنا أن ابن 7 سنين منا يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ ثم ليس في الأمم ممن ينقل عن نبيه أقواله وأفعاله على وجه يحصل به الثقة إلا نحن، فإنه يروي الحديث منا خالف عن سالف، وينظرون في ثقة الراوي إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الأمم يرون ما يذكرونه عن صحيفة لا يدري من كتبها ولا يعرف من نقلها. وهذه المنحة العظيمة نفتقر إلى حفظها وحفظها بدوام الدراسة ليبقى المحفوظ، إلى أن قال: وفي الحديث يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق، فمنزلك عند آخر آية تقرأها، وليس من حفظ نصف القرآن كمن حفظ الكل، ولا من حفظ 100 حديث كمن حفظ 1000. وعلى هذا فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ. قال عبد الرزاق بن همام: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلأتعده وأنشد، وليس بعلم ما حوى القنطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال الماوردي رحمه الله: وربما استثقل المتعلم الدرس والحفظ واتكل بعد فهم المعاني على الرجوع إلى الكتب والمطالعة فيها عند الحاجة، فلا يكون إلا كمن أطلق ما صاده ثقة بالقدرة عليه بعد الامتناع منه، فلا تعقبه الثقة إلا خجلا والتفريط إلا ندما، إلى أن قال: والعرب تقول في أمثالها: حرف في قلبك خير من 1000 في كتبك. وقالوا: لأخير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. وأنشدت عن الربيع للشافعي رضي الله عنه: علمي معي حيثما يممت يتبع، وقلبي وعاء له للتنصند. إن كنت في البيت كان العلم فيه معيئا، وكنت في السوق كان العلم في السوق. رابعا: بيان ما يعين على حفظ العلم. اعلم أن الحفظ يعتمد على ركنين أساسيين: أحدهما تكرار الدرس مرات عديدة حتى يحفظ، والثاني مراجعة المحفوظ كل فترة مناسبة حتى لا ينسى. ولكل واحد من هذين الركنين أمور مساعدة على النحو التالي: 1- الركن الأول للحفظ وهو التكرار حتى يحفظ يعين عليه 5- التدرب في مقدار ما يريد حفظه على النحو الذي ذكرناه آنفا في التدرج في الكم 2- فهم ما يريد حفظه حتى يسهل عليه حفظه ويستثنى من شرط الفهم تحفيظ القرآن للأطفال، إذ قد درج المسلمون منذ القدم على تحفيظ الأطفال دون تفهيمهم المعاني للاستفادة من قابلية الأطفال الشديدة للحفظ في الصغر دون الفهم. تكرار ما يريد حفظه حتى يحفظه. قال ابن الجوز رحمه الله: بيان طريق إحكام المحفوظ. الطريق في أحكامه كثرة الإعادة، والناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار، ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير. فينبغي للإنسان أن يعيد بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها. وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مرة، وكان الكيا يعيد 70 مرة. وقال لنا الحسن ابن أبي بكر النيسابوري الفقيه: لا يحصل الحفظ إلا حتى يعاد 50 مرة. وحكى لنا الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرة، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا. فقال: أعيديه. فأعادته، فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز، أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه؟ قال: أنا أكر عد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. اختيار الوقت والمكان المناسبين للحفظ. وقد أوصى العلماء ببعض الوصايا في هذا الشأن، ولكن مدار المسألة يعود إلى مراعاة نشاط النفس وفراغ القلب من الشواغل وهدوء المكان. ومما يرشد إلى الأوقات المناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية له: سددوا وقاربوا، واغدوا واروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قال النووي رحمه الله: الغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة الله بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودبته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. رياض الصالحين باب الاقتصاد في الطاعة. ومما أوصى به العلماء في أوقات الحفظ وأماكنه ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله، قال: اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد الحفظ أن يراعيها، وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها. فأجود الأوقات الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. وقيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. إلى أن قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف دون السفل، وكل موضع بعيد مما يلهي وخلى القلب فيه مما يفسعه فيشغله أو يغلب عليه فيمنعه. وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضرة النبات والخضرة، ولا على شطوط الأنهار، ولا على قوارع الطرق، فليس يعدم في هذه المواضع غالبا ما يمنع من خلو القلب وصفاء السر. وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبع، وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهبه لم يحفظ، فليطفي ذلك بالشيء الخفيف اليسير كمص الرمان وما أشبه ذلك، وليكثر الأكل. ثم روى الخطيب بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلثا طعاما، وثلثا شرابا، وثلثا لنفسه. ومعنى الغرف أي الحجرات العالية عن الأرض. والحديث المذكور: ما ملأ، رواه الترمذي بلفظ قريب وقال: حديث حسن. 2. الركن الثاني للحفظ: مراجعة المحفوظ كل فترة مناسبة حتى لا ينسى. قال الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وقلة المذاكرة. ومما يعين على الاحتفاظ بالمحفوظ من العلم أمور أهمها الكتابة وتكرار المحفوظ والعمل بالعلم واجتناب المعاصي. همزة: الكتابة. ونعني بها هنا أمرين: أحدهما أن يكتب الطالب بيده ما يحفظ في لوح أو ورق كما يفعله الصبيان في مكتب تحفيظ للقرآن، إذ يأمرهم المعلم بكتابة الآيات في اللوح، فهذه الكتابة مما يثبت الحفظ. والثاني أن يكون لدى الطالب كتابا يحتوي على محفوظاته، إما من الكتب المتداولة الموثوق بصحتها، وإما ما كتبه بيده، ليرجع الطالب للكتاب إذا نسى بعض محفوظاته أو إذا اختلطت عليه. ويدل على أهمية هذا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومع هذا فإن أحاديث أبي هريرة المثبتة في دواوين السنة أكثر بكثير من أحاديث عبد الله بن عمرو لأسباب ذكرها ابن حجر. ولكن قول أبي هريرة يدل على أهمية الكتابة في المحافظة على المحفوظ، ولهذا كان بعض السلف يقول: قيدوا العلم بالكتابة. قال الخطيب البغدادي: فإذا أتقن كل واحد منهم الدرس وحفظه فليكتبه، ويكون تعويله على حفظه، فإن اضطرب عليه شيء من محفوظه رجع إلى كتابه فاستثبته منه. ثم روى الخطيب بإسناده عن الخليل بن أحمد قال: ما في الدفتر رأس مالك وما في قلبك التفقه، وأنشد: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. باء تكرار المحفوظ، أي مراجعة محفوظاته كل فترة مناسبة حتى لا ينساها، ولها صور: منها أن يكرر محفوظاته على نفسه، ومنها أن يكون له صاحب في طلب العلم يكرر كل منهما على الآخر ويصحح كل منهما للآخر خطأه، وهذا مما أصاب به فائدته، ومنها أن يتخذ التعليم وسيلة لتثبيت حفظه، فكلما علم غيره ما حفظه ثبت في قلبه. قال ابن عبد البر: قال الخليل بن أحمد: اجعل تعليمك دراسة لك، واجعل مناظرة العلم تنبيها بما ليس عندك، وأكثر من العلم لتعلم، وأقلل منها لتحفظ. وروى ابن عبد البر عن الأعمش أن إسماعيل بن رجاء كان يجمع صبيان الكتاب يحدثهم لئلا ينسى حديثا، وأن عطاء الخرساني كان إذا لم يجد أحدا أتى المساكين فحدثهم يريد بذلك الحفظ. العمل بالعلم مما يثبته. روى ابن عبد البر عن وكيع قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال النووي في آداب المتعلم: وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. اجتناب المعاصي من أسباب تثبيت الحفظ، وقد سبق الكلام في هذا في أول آداب الطالب في نفسه، فإن العلم نور من الله، ونور الله لا يؤتاه عاص، وإنما يؤتي الله نوره المتقين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الحديد 28. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فاطر 2. وقال ابن عبد البر: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها، وإن العالم من يخشى الله. وتلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاطر 28. فاستعن على الحفظ بطاعة الله تعالى، ولا تضيع علمك بالمعاصي. وهذا كله في بيان ما يعين على حفظ العلم. خامساً: نصح المتعلم لرفقته في طلب العلم. الصحبة الصالحة في طلب العلم من أعظم ما يعين الطالب في طلبه للعلم، وذلك بأن يكون له صاحب صالح أو أكثر يذاكر معه دروسه ويراجع عليه محفوظاته، فإذا أنعم الله تعالى على الطالب بهذا فينبغي أن يقوم مع أصحابه بآداب الصحبة في طلب العلم، ومنها ما ذكره النووي قال: وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له في علمه ويستنير قلبه وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله عز وجل، ومن بخل بذلك كان بضده فلا يثبت معه وإن ثبت لم يثمر، ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه. وقد قدمنا هذا في آداب المعلم. ومن آداب الصحبة في طلب العلم أن يخبر الطالب أصحابه بما غبوا عنه من دروس الشيخ مما حضره هو، وقد بوب البخاري على هذه المسألة في كتاب العلم من صحيحه فقال: باب التناوب في العلم. وفيه روى عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. قال ابن حجر في شرحه: وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره، مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته، لما علم من حال عمر أنه كان يتعاني التجارة إذ ذاك. سادسا: عدم التعجل في التصدي للإفتاء والتصنيف قبل الأهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتت بغير علم كان إثمه على من أفتى. وقال الإمام مالك رحمه الله: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. ومصداق قول مالك من كتاب الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 18. وقال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. المطففين 4-6. فاعلم يا أخي المسلم أن التصدي للإفتاء والتأليف أمر عظيم، ومن أصاب فيهما فأجره عظيم، ومن أقدم عليهما بغير علم واكتمال أهلية وزره عظيم، بل عليه وزره ووزر من عمل بقوله الخطأ إلى يوم القيامة. ثم اعلم أيضا أن الإفتاء والتصنيف في العلوم الشرعية من فروض الكفاية، وإن كانت تتعين في أحوال، وإنما قدمت بهذا ذا التمهيد لأنبه طالب العلم على ألا يتعجل فيتصدى لأمر لم يتأهل له، خاصة وأنني أرى اليوم عشرات الكتب لمؤلفين مشهورين وغير مشهورين مليئة بالأخطاء الشرعية، بل بالضلالات، بل بالكذب والتحريف المتعمد أحيانا. وستأتي الإشارة إلى بعض هؤلاء في الباب السابع الخاص بالكتب التي نوصي بها إن شاء الله، فلأتألف كتابا يكون زادك إلى النار، ولتألف في أمر لم تستوعبه دراسة، ولتألف في موضوع استوفى السلف دراسته ولن تأتي فيه بجديد بل قد تزل فيه، وأنفع لك أن ترشد الناس إلى ما ألفه السلف في الموضوع من أن تكتب فيه. فإذا اقتضى الأمر التصنيف واكتملت الأهلية لذلك، فإن نفعه عظيم للطالب قبل غيره، إذ يدعوه التصنيف إلى مزيد من البحث والتنقيب بما يعود عليه بالفائدة الجليلة. وفي هذا يقول النووي رحمه الله في آداب المتعلم: فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف محققا كل ما يذكره متثبتا في نقله واستنباطه متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات مجتنبا العبارات الركيكات والأدلة الواهيات مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن غير مخل بشيء من أصوله منبها على القواعد، فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات ويطلع على الغوامض وحل المعضلات ويعرف مذاهب العلماء والراجح والمرجوح ويرتفع عن الجمود على محض التقليد ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك وبالله التوفيق. وقال النووي أيضا في كتابه التقريب في آداب طالب الحديث: وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له، وليعتني بالتصنيف في شرحه وبيان مشكله متقنا واضحا، فقل ما يمهر في علم الحديث من لم يفعل هذا. قال السيوطي في شرحه: قال الخطيب: لا يتمهر في الحديث ويقف على غوامضه، ويستبين الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقة وألف مشتتة وضم بعضه إلى بعض، فإن ذلك مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويثكي القلب ويشحذ الطبع ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدهر، كما قال الشاعر: يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم، والجهل يجعل أحياء كأموات. وبهذا نختم الكلام في آداب المتعلم في درسه وتعلمه، وبه نختم هذا الفصل الخاص بآداب المتعلم. خاتمة الباب الرابع: عقدنا هذا الباب لبيان آداب العالم والمتعلم، وقسمناه إلى ثلاثة فصول. الأول منها كان لبيان الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم، والثاني كان لبيان آداب العالم في نفسه وفي تدريسه ومع طلابه، مع بيان علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء. أما الفصل الثالث فذكرنا فيه آداب طالب العلم في نفسه ومع شيخه ثم في درسه، وذلك أننا كنا قد ذكرنا حكم طلب العلم في الباب الثاني، وبينا كيفية طلب العلم في الباب الثالث، ولما كان لطلب العلم آداب حتى يؤتي الطلب ثمرته، فكان هذا الباب الرابع لبيان هذه الآداب. وبالله التوفيق.